الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، طبعا سنأخذ اسم الفاعل من المشتقات، اسم الفاعل من المشتقات التي تعمل عمل الفعل، اسم الفاعل وكذلك صيغ المبالغة واسم المفعول. أغلق الكتاب وانتبه معي سريعا. طبعا هو عرف اسم الفاعل، قال صفة تشتق من مصدر الفعل المتصرف المبني للمعلوم للدلالة على من وقع منه الفعل على جهة الحدوث. طبعا نفس التعريف سيكون لمن؟ لاسم المفعول، لكن سيقول فيه صفة تشتق من مصدر الفعل المتصرف المبني للمجهول للدلالة على من وقع عليه الفعل، وهنا للدلالة على من وقع منه الفعل، وهناك وقع عليه الفعل. وأما صيغ المبالغة فهي اسم فاعل، يعني جعلت لها أوزان خاصة لتدل على المبالغة والكثرة. طيب انتبه معي، سنأخذ ما أخذنا في النحو، سنأخذ معكم الآن ما أخذنا في النحو. أولا نقول الفعل إما أن يكون ثلاثي، الفعل ما له؟ ثلاثي، وإما أن يكون رباعي أو خماسي أو سداسي. الفعل إما أن يكون على كم أقسام؟ على أربعة أقسام، ثلاثي ورباعي وخماسي وسداسي. الثلاثي هذا قسم خاص، الثلاثي هذا قسم خاص لوحده، والرباعي والخماسي والسداسي هذا لماذا؟ قسم آخر. إذا نقول هذه الأربعة على قسمين، الثلاثي نجعله قسما برأسه، ويبقى معنا الرباعي والخماسي والسداسي. انتبه معي، سنبدأ باسم الفاعل. اسم الفاعل من الفعل الثلاثي على وزن فاعل، هذا الأصل. اسم الفاعل من الفعل الثلاثي على وزن فاعل، نقول الفعل الثلاثي إما أن يكون على وزن فعل أو على وزن فاعل أو على وزن فعل. نأتي بكلام عام الآن ثم التفصيل سنأخذه معكم. الثلاثي، الفعل الثلاثي سواء كان من باب فعل متعدي أو لازم، أو من باب فاعل متعدي أو لازم، أو من باب فعل، فالأصل في اسم الفاعل من الثلاثي أن يكون على وزن فاعل. فتقول من ضرب ضارب، ومن قعد قاعد، ومن فهم فاهم، ومن طهر طاهر. إذن الفعل الثلاثي، اسم الفاعل من الفعل الثلاثي على وزن فاعل، واسم المفعول من الفعل الثلاثي على وزن مفعول، من ضرب مضروب، من فهم مفهوم. واضح؟ اتضح الآن؟ إذن اسم الفاعل من الفعل الثلاثي على وزن فاعل، اسم المفعول على وزن مفعول، هذا من الفعل من يا شباب؟ الثلاثي. الفعل الرباعي والخماسي والسداسي، إذا أردنا اسم الفاعل من الفعل الثلاثي الرباعي مثل دحرج، أو من الفعل الخماسي مثل انطلق، أو من الفعل السداسي مثل استخرج. طبعا إيش معنى ثلاثي؟ مكون من ثلاثة حروف. فعل رباعي مكون من أربع حروف، فعل خماسي مكون من خمسة حروف، فعل سداسي ستة حروف. بغض النظر هل هي أصول أو زوائد، يعني مثل استخرج أصله خرج، يعني ثلاثي مزيد بثلاثة حروف، لكن نحن نقول الآن نعد الجميع، نعد الحروف الأصلية مع الزائدة، كم أصبح؟ سداسيا. انطلق نعد الأحرف الأصلية والزائدة، دحرج نعد الكل. إذا كان الفعل رباعيا أو خماسيا أو سداسيا، كيف نعرف اسم الفاعل واسم المفعول؟ انتبه معي، ننقله أولا إلى المضارع. دحرج ما مضارعه؟ يدحرج أو ندحرج أو تدحرج أو أدحرج، مضارع مبدوء بالياء أو التاء أو النون أو الهمزة. طيب، وانطلق مضارعه؟ ينطلق. واستخرج مضارعه؟ يستخرج. ننقله أولا إلى المضارع، هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية، نحذف حرف المضارعة ونأتي بدله بميم مضمومة، نحذف حرف المضارعة ونأتي بدله بميم مضمومة في الجميع، في الرباعي والخماسي والسداسي. ثم نقول إن كسرنا الحرف الذي قبل الأخير فهو اسم فاعل، وإن فتحنا الحرف الذي قبل الأخير فهو اسم مفعول. مثلا مدحرج اسم ماذا؟ فاعل. طيب لو قال آخر مدحرج اسم مفعول. زلزل مزلزل اسم فاعل، مزلزل اسم مفعول. وسوس يوسوس اسم فاعل، يوسوس فعل مضارع. موسوس اسم فاعل موسوس اسم مفعول مستغفر اسم فاعل مستغفر اسم مفعول طيب منطلق منطلق اسم فاعل منطلق اسم مفعول مستخرج اسم فاعل مستخرج اذا اسم الفاعل من الفعل الثلاثي على وزن الفاعل هذا الاصل الاستثناءات سياتي الكلام عنها واسم المفعول من الفعل الثلاثي على وزن مفعول انتهينا منها طيب الفعل الرباعي والخماسي والسداسي كيف نعرف اسم الفاعل من اسم المفعول نقول ننقله الى المضارع ونحذف حرف المضارع وناتي بدله بميم مضمون فان كسرنا الحرف الذي قبل الاخير فهو اسم فاعل وان فتحنا الحرف الذي قبل الاخير فهو اسم مفعول واضح يا شباب انتهينا طيب بقي معنا صيغ المبالغه صيغ المبالغه في الحقيقه هي اسم فاعل ولكن أرادوا يعني لها معنى خاص بها وهو إيش؟ المبالغة في الشيء والتكثير من الشيء فمن الذي يكذب مرة تقول كاذب واضح؟ أو تأتي بالفعل كذب أو المضارع يكذب لكن الذي أصبح الكذب كسجية له وصفة من صفاته أو يكثر ويبالغ من كذب فتأتي بصيغ المبالغة كذاب على وزن فعال أو كذوب على وزن فعول وقس عليه أو كذب أو مكذاب إذن صيغ المبالغة اسم فاعل وإنما جعل لها وزن خاص بها لأنها تدل على التكثير وهي فعال اثنان مفعال ثلاثة فعول هذه مستعملة بكثرة فعال مفعال فعول مثل كذاب مكذاب كذوب ضراب مضراب ضرور وهي طبعا كاسم الفاعل في جميع الأحكام هي كاسم الفاعل في جميع الأحكام التي ذكرت معكم قبل إن كان اسم الفاعل بأل عمل مطلقا بلا شرط وبلا قيد وإن كان بدون أل عمل بشرطين كذلك صيغ المبالغة كذلك اسم المفعول هذه دروس نحوية اسم الفاعل اسم المفعول صيغ المبالغة متى تعمل؟ نقول إن كانت بأل تعمل بلا شرط وبلا قيد وإن كانت بدون أل عملت بشرط ما هما أن تعتمد على نفي أو استفهام أو مخبر عن أو موصوف وأن تعمل في زمن الحال أو الاستقبال لكن ليس درسنا الآن الشروط إذا فعال مفعال فعول الرابع والخامس وهما قليلان فعيل فعيل وفعل مثل سميع وحذر واضح الآن هذه صيغ المبالغة انتهينا يا شباب هذا هو الدرس إن جئنا للخلاصة هذا هو الدرس إن جئنا للخلاصة طيب نأتي يعني تكمل الدرس اسم الفاعل يعمل عمل الفعل المبني للمعلوم يعمل عمل الفعل المبني للمعلوم يعني يرفع فاعل ينصب مفعول به واسم وكذلك صيغ المبالغة تعمل عمل الفعل المبني للمعلوم إذن اسم الفاعل وصيغ المبالغة يعملان عمل من يا شباب؟ اسم الفاعل المبني للمعلوم يرفعان فاعل ينصبان مفعول به يتقدم مثلا المفعول به عليهما عاملهما اسم المفعول يعمل عمل الفعل إيش؟ المغير الصيغ اسم المفعول يعمل عمل الفعل المغير الصيغ طيب اسم المفعول إذا كان من فعل لازم مثل جلس اسم الفاعل جالس اسم المفعول مجلوس إذن نأتي بعده بظرف مجلوس فيه أو مثلا مجلوس أمامه نأتي بظرف أو بحرف جر طيب ثلاثي أو رباعي أو خماسي طيب هذه هي الخلاصة وهي التي مرت معكم قبل ستأتي معنا الآن زوائد أن اسم الفاعل مثلا إذا كان من الفعل الثلاثي فإذا كان من فعل لازم أو متعدي على وزن فاعل من فاعل هذا ومن فعل المتعدي على وزن فاعل من فعل اللازم على وزن فاعل قليل اسم الفاعل من فعل وهذا لا يكون إلا لازم مجيئه على وزن فاعل قليل طيب الكثير إيش سيأتي له افتح الكتاب حفظك الله قال المؤلف حفظه الله تعالى اسم الفاعل تعريفه صفة اسم الفاعل صفة لأنه يدل على وصف الآن المضارع يدل على وصف قال صفة تشتق من مصدر الفعل الآن لو قلنا نريد اسم الفاعل من ضرب هي صفة تشتق من مصدر ضرب ما هو مصدر ضرب؟ ضربا نشتق منه اسم فاعل وهو ضارب. إذن قال صفة تشتق من مصدر الفعل المتصرف، أخرج ماذا؟ الجامد. الفعل جامد مثل ليس، ما اسم الفاعل منه؟ نقول هذا جامد لا يتصرف، فلا يشتق منه شيء. كذلك نعمة، بئس، عسى، نقول هذه أفعال جامدة لا يشتق منها. الاشتقاق يكون من الأفعال المتصرفة. إذن اسم الفاعل وكذلك اسم المفعول يشتقان من مصدر الفعل المتصرف، اسم الفاعل المبني للمعلوم واسم المفعول من مصدر الفعل المبني للمجهول. لماذا؟ طيب لماذا يؤتى به؟ قال للدلالة على من وقع منه الفعل على جهة الحدوث. هذه اللفظة مهمة جدا، للدلالة على من وقع عليه منه الفعل، هذا ما هو؟ طيب انتبه معي، لما قال صفة تشتق من مصدر الفعل المتصرف المبني للمعلوم أخرج اسم المفعول، أخرج اسم المفعول لأن اسم المفعول يؤخذ من فعل مبني للمجهول. للدلالة على من وقع منه الفعل كذلك أخرج اسم المفعول لأن اسم المفعول للدلالة على من وقع عليه الفعل. على جهة الحدوث، هذا الذي قلنا مهم، أخرج الصفة المشبهة. فلو جاءك سؤال ما الفرق بين اسم الفاعل وبين الصفة المشبهة، تقول اسم الفاعل يدل على حدوث وتجدد، والصفة المشبهة كباقي الصفات تدل على ثبوت ولزوم. بعبارة أخرى لو قلت لك زيد ضارب عمرا، الضرب مستمر ثابت في زيد ليل ونهار، يعني يضرب عمرو، هذا متجدد وحالي. طيب لو قلت لكم زيد حسن الوجه، الحسن في وجه زيد مستمر أم متجدد؟ مستمر. سيقول قال لو حلق، هذه مسألة أخرى، هذا إذا حلق سبحان الله إذا تعالج ربما يرجع الجمال، هذه مسألة أخرى. طيب مثل لو مات، طيب واضح إلى هنا. طيب قال صياغته، الآن معنا مسألة، اسم الفاعل من ماذا يصاغ، من ماذا يشتق؟ الخلاصة من الثلاثي على وزن فاعل، من الرباعي والخماسي والسداسي ننقله المضارع ونحذف حرف المضارع ونأتي بميم مضمومة، فإن كسرنا الحرف الذي قبل الأخير اسم فاعل وإن فتحنا فهو اسم مفعول. الآن سيأتي التفصيل، يقول لك اسم الفاعل من الفعل الثلاثي، أولا الفعل الثلاثي إما أن يكون من باب فعل متعدي أو لازم مثل ضرب قعد، فهذا يقول أي الكثير أن يؤخر أن يكون على وزن فاعل، فتقول في ضرب ضارب وفي قعد قاعد وفي جلسة جالس. طيب إذا كان من فعل المتعدي مثل فهم علم، فكذلك يأتي على وزن فاعل ماذا؟ كثيرا. طيب إذا كان من فعل اللازم مجيئه على وزن فاعل قليل، طيب الكثير على إيش؟ سيأتي الآن. طيب إذا كان من فعل مجيئه على وزن فاعل قليل والكثير على أوزان أخرى ستأتي الآن معكم. قال صياغته الأصل اشتقاقه من مصدر الأفعال المتعدية، من هو؟ الاسم الفاعل يؤخذ من فعل متعدي ينصب مفعوله. طيب هل يؤخذ من فعل لازم؟ نعم يؤخذ من فعل لازم. قال ويقل في اللازمة، يعني الأصل في اسم الفاعل أن يؤخذ من مصدر الأفعال المتعدية، واشتقاقه من مصادر الأفعال اللازمة ما له قليل. لماذا؟ الغالب في الأفعال اللازمة أنها تدل على الصفات اللازمة التي هي ثابتة، فهذا يشتق منها ماذا؟ الصفة المشبهة. لكن نقول اسم الفاعل يشتق من الفعل من مصدر الفعل المتعدي ومن مصدر الفعل اللازم، وإن كان من مصدر الفعل المتعدي أكثر. قال وصياغته على النحو التالي، يأتي من فعل مفتوح مفتوح العين مطلقا. ما معنى مطلقا؟ متعديا أو لازما. فعل مفتوح العين مطلقا أي متعدي أو لازم، صحيح أو معتل. فنقول فعل اسم الفاعل منه على وزن فاعل، سواء كان فعل متعديا أو لازما، صحيحا أو معتلا، صحيحا أو معتلا. قال ومن فعل مكسور العين المتعدي على وزن فاعل. إذن الآن معنا فعل متعدي ولازم، اسم الفاعل منهما على وزن فاعل، فعل المتعدي اسم الفاعل منه على وزن فاعل. طيب اللازم قد يأتي، قد يأتي وهنا قد التقليل على وزن فاعل، والكثير أنه على أوزان أخرى. قال يأتي من فعل مفتوح العين مطلقا ومن فعل مكسور العين المتعدي على وزن فاعل، نحو ضارب من إيش؟ من ضرب، وهذا متعدي، ومادٍ من إيش؟ من مدد، وهذا متعدي أيضا. وبائع من إيش؟ من باع. ماد أصله إيش؟ مدد أصله يعني المضارع. مد يمدد. حذفنا حرف المضارع وجئنا بميم مضمومة. نعم ليس مد. مادد. مادد أصله مادد. هذا من الثلاثي. نعم نحن لم نتكلم عن الرباعي. مادد على وزن إيش؟ فاعل. إيش حصل؟ إدغام. أدغمت الدال في الدال فأصبح ماد على وزن إيش؟ فاعل. على وزن فاعل. قال وبائع أصله بايع على وزن فاعل. وجالس هذا من الفعل اللازم. وقاضم أصله قاضي حذفت الياء لالتقاء الساكنين. وسامع وعالم هذا من فعل المتعدي. انظر سامع من سمع وعالم من علم المتعديان. قال ابن مالك كفاعل صب اسم فاعل إذا من ذي ثلاثة يكون كغدا وهو قليل في فعلت وفعل غير معد. طيب فعل وفعل اللازم مجيء اسم الفاعل منهما على وزن فاعل قليل. طيب الكثير قال يأتي من فعل مكسور العين اللازم على فعل. فعل اللازم مجيء اسم الفاعل منه بكثرة على وزن فعل. واضح؟ مثل قال بفتح فكسر إن دل الفعل على عرض كالفرح والحزن. فرح بطر دنف. وعلى وزن فعلان إن دل الفعل على امتلاء أو خلو مثل عطشان شبعان. وعلى وزن أفعل إن دل الفعل على لون أو عيب. إذن معنا فعل وفعلان وأفعل. نحو أعور أحمر قال ابن مالك فيه وفعل غير معدى بل قياسه فعل. وأفعل فعلان نحو أشري ونحو صديان ونحو الأجاري. ويأتي من فعل المضموم العين ولا يكون إلا لازما على الأوزان الآتية. فعل فعيل هذا بكثرة. فعل بفتح فسكون وهو الأكثر نحو ضخم ضخم فهو ضخم. سهل فهو سهل. عذب فهو عذب. وفعل نحو كريم كرم فهو كريم. جمل فهو جميل. وفعل بفتحة نحو حسن فهو حسن. بطل فهو بطل. وأفعل وهو قليل نحو ملح فهو أملح. وحرش فهو أحرش. قال ابن مالك وفعل نولى وفعيل بفعل كالضخم والجميل والفعل جمل. قال وأفعل وأفعل فيه قليل وفعل. طيب الآن نكمل ثم نكتبها. قال ويأتي من غير الثلاثي على وزن المضارع مع إبدال حرف المضارع ميم مضمومة مع كسر ما قبل الآخر ولو تقديرا نحو مستخرج منطلق مقاتل مستدع مختار. قال ابن مالك وزينة المضارع اسم فاعل من غير ذي الثلاث كالمواصل مع كسر المثلوي الأخير مطلقة وضم ميم زائد قد سبق. معنى مطلقا أي سواء كان ما قبل الآخر مكسور في الأصل أو مفتوح. طيب هات القلم هذا انتبه معي. الآن هذه الذي جئنا بها وكتبناها لكم في السطورة هي الأصل. هي ماذا؟ الأصل. انتبه معي معنا مسألتان. المسألة الأولى ما كان على وزن اسم الفاعل يدل على تجدد وحدوث فهو اسم فاعل. وما كان على وزن فاعل أو على زينة اسم الفاعل ويدل على ثبوت ولزوم فهو صفة مشبه. إذن ما الفرق بين اسم الفاعل وبين الصفة المشبهة؟ اسم الفاعل يدل على تجدد وحدوث والصفة المشبهة تدل على ثبوت ولزوم. طيب نقول الآن اسم الفاعل من الثلاثي على وزن فاعل حناخذها دائما وابدا لكن نأتي بالتفصيل الذي جاء به ابن مالك. نقول اسم الفعل الثلاثي إما أن يكون على وزن فعل متعدي أو لازم أو على وزن فعل وهذا كذلك متعدي الثاني لازم وإما أن يكون على وزن فعل ولا يكون إلا لازم. إذن فعل لازم متعدي فعل متعدي لازم. نقول ما كان على وزن فعل فاسم الفاعل منه على وزن فاعل سواء كان متعديا أو لازم. فتقول ضرب ضارب قعد قاعد جلس جالس. طيب ننتقل إلى فعل. فعل المتعدي اسم الفاعل منه على وزن فاعل هذا الكثير والغالب. فتقول شرب شارب فهم فاهم علم عالم. واضح؟ طيب الآن نأتي إلى فعل اللازم. مجيء اسم الفاعل من فاعل اللازم على وزن فاعل قليل، مثل إيش؟ فعل، لا فعل لازم مجيء اسم الفاعل منه على وزن فاعل سلم فهو سالم. لا سمع متعدي، انظر سلم سالم سلم على وزن فاعل وهو لازم، مجيء اسم الفاعل منه على وزن فاعل قليل سلم سالم هذا قليل. طيب ايش الكثير؟ نقول فعل المتعدي الكثير في اسم الفاعل منه ان ياتي على وزن فعل، فاعل او فعلان او افعل، هذا الكثير. اذا فعل اللازم مجيء اسم الفاعل منه على وزن فاعل ما له قليل، مثل سلم سالم هذا قليل. طيب الكثير في اسم الفاعل ان يكون على وزن فعل، مثل فرح فهو فرح، بطر فهو بطر. طيب متى يكون على وزن فعل؟ اذا دل على صفه لازمه، الفرح صفه عارضه، اذا دل على صفه عارضه كالفرح والحزن هذه صفه عارضه. الان انت فرحان، غدا انت زعلان، ليست صفه ملازمه لك، لكن الطول القصر هذه صفه ايش؟ لازم. اذا اذا دل على صفه عارضه فياتي اسم الفاعل منه على وزن فعل، يعني فاعل اللازم مجيء اسم الفاعل منه على فاعل قليل. طيب الكثير على وزن فاعل او فعلان او افعل. طيب متى يكون على وزن فعل؟ اذا دل على صفه عارضه، مثل حزن فهو حزن، بطر فهو بطر، فرح فهو فرح، دلف فهو دلف. طيب او ياتي على وزن فعلان اذا دل على امتلاء او خلو، عطش فهو عطشان، شبع فهو شبعان. طيب او على افعل اذا دل على لون او عيب، لون حمر فهو احمر، سود فهو اسود، او عيب عمر فهو اعور، عرج فهو اعرج، حول فهو احول. واضح الان؟ اذا اعيد، اسم الفاعل على وزن فاعل كثير في فعل، او نقول فعل متعدي او لازم مجيء اسم الفاعل منه على وزن فاعل كثير، فعل المتعدي مجيء اسم الفاعل منه على وزن فاعل كثير. طيب فاعل اللازم مجيء اسم الفاعل منه على وزن فاعل قليل، مثل سلم فهو سالم. طيب الكثير ان يكون اسم الفاعل منه على وزن فاعل، وهذا في الصفات العارضه، او فعلان فيما دل على خلو او امتلاء، او افعل فيما دل على لون او عين. طيب فعل ولا يكون الا لازما، فعل لا يكون الا لازما مجيء اسم الفاعل منه على وزن فاعل قليل، مثل حمض فهو حامض هذا قليل، طهر فهو طاهر هذا قليل. طيب الكثير ان يكون اسم الفاعل منه على وزن جمل فهو جميل، قبلها اول شيء ضخم فهو ضخ على وزن فعل، ضخم فهو ضخ، سهل فهو سهل، الثاني على وزن فعيل مثل جمل فهو جميل، كرم فهو كريم. هذان كثيرا، يعني فعل مجيء اسم الفاعل منه على وزن فعل او فعيل كثير، واما على وزن افعل او على وزن فعل فهذا قليل، بطل فهو بطل هذا قليل، وافعل مثل ايش؟ ملح ملح فهو املح. طيب اذا نقول فعل مجيء اسم الفاعل منه على وزن فاعل قليل، على وزن افعل قليل، على وزن فعل قليل، الكثير على وزن فعل او فعل. طيب انتهينا من اسم الفاعل. طيب قال صيغ المبالغه نقراها، هي سهله جدا. قال صيغ المبالغة تعريفها هي عبارة عن صيغ محولة عن اسم الفاعل للدلالة على الكثرة والمبالغة. إذا صيغ المبالغة لماذا يؤتى بها؟ للدلالة على الكثرة والمبالغة. قال أوزان لا أوزان كثيرة وأشهرها خمسة، فعال نحو هماز، مناع، ضراب، قتال، كذاب، فعول نحو صدوق، غفور، ضروب، أكول، شروب، مفعال نحو مقدام، مهدار، مضراب، فعيل نحو سميع، عميل، فعل نحو حذر فطم، ومنه قوله حذر أمور لا تضير وآمن، حذر أمورا لا تضير وآمن ما ليس منجيه من الأقدار، ما الشاهد؟ حذر. وقول الآخر أتاني أنهم مزيقون عرضي جحاش الكرم لين لها فديد. قال ابن مالك في هذه الصيغ فعال أو مفعال أو فعول بكثرة عن فاعل بديل، فيستحق ما له من عمله، يعني صيغ المبالغة تستحق العمل الذي يستحقه اسم الفاعل. وفي فعيل قل ذا وفعيل، يعني الكثير فعال وفعول ومفعال، وأما فعيل وفعل فهذه قليلة. قال اسم المفعول. طيب بقي معنا مسألة، انتظر قبل التنبيه. قال تنبيه: هذه الأوزان إلا لا تبنى هذه الأوزان إلا من الثلاثي غالبا. طيب تصار أيضا من غير الثلاثي لكن تكون شاذة، وبعضهم قال من الثلاثي المتعدي. طيب قال: وندر من غيره نحو معطاء بشير من أعطى وبشر. طيب قبل أن ننتهي، معنا هنا في مقاتل ضم أوله وكسر ما قبل آخره. طيب مستدع ضم أوله وكسر ما قبل آخره. مختار، هذا الذي أريده، هذا التنبيه الثاني. انظر معي قلم. مختار من اختار، صح؟ اختار يختار، يختار. ما أصل يختار؟ يخ طيب يختير. طيب الآن سنحذف حرف المضارع ونأتي بمين مضمومة. فإن فتحنا ما قبل الأخير فهو اسم مفعول، وإن كسرنا فهو اسم فاعل. فلو قلنا مختار أصله مختير، مختير فهو اسم مفعول. مختير مختير انتظر أعيدها، من ينطق بها؟ مختير فهو اسم فاعل، لأننا ضممنا ما قبل الأول وضممنا جئنا بميم مضمومة وكسرنا ما قبل الأخير اسم فاعل، جئنا بميم مضمومة وفتحنا ما قبل الأخير اسم مفعول. طيب لماذا قلبت ألفا؟ تحركت اليوم فتح ما قبلها فقلبت ألفا. طيب قال اسم المفعول تعريفه وصف يشتق من مصدر الفعل. نفس الكلام على اسم الفاعل. المتصرف نفس الكلام، المبني للمجهول أخرج من؟ أخرج من يا عباد؟ اسم الفاعل. ليدل على من وقع عليه الفعل أخرج كذلك اسم الفاعل والصفة المشبهة وأفعال التفضيل. على وجه التجدد والحدوث أخرج ماذا؟ الصفة المشبهة. قال صياغته يأتي من الثلاثي على وزن مفعول. أي ثلاثي يأتي على وزن مفعول؟ إن كان لازما، وإن كان لازما يعني من الثلاثي المتعدي يأتي على وزن مفعول. طيب إذا كان من ثلاثي لازم، قال وإن كان لازما زيد له حرف جر أو ظرف نحو مضروب، هذا متعدي، مذهوب به من ذهب من اللازم زدنا حرف جر مذهوب به، مقول مقول فيه. طيب هذا على وزن مفعول. موقي، إيش عندكم؟ موقي. طيب هنا معنا انتبه معي، عند قوله زيد له حرف جر، إذا كان لازم يزاد له حرف جر أو ظرف، مثلا مجلوس فوقه أو تحته أو أمامه، وحرف الجر واضح، صح أم لا؟ قال وفي اسم مفعول الثلاثي الطرد زينة مفعول كآت من قصد، زينة مفعول كآت من قصد، عندي هكذا. مقول على وزن ماذا؟ مفعول. ايش حصل له؟ الإعلال بنقل الحركة. قال وقد يأتي على أوزان أخرى، يعني اسم المفعول من الثلاثي على وزن ايش يا شباب؟ مفعول. قد يأتي على وزن فعيل، هذا قليل. نحو قال وقد يأتي اسم المفعول من الثلاثي على أوزان أخرى نحو فعيل كقتيل بمعنى مقتول، وفعل نحو ذبح بمعنى مذبوح. تقول رجل قتيل بمعنى مقتول، رجل ذبيح ذبح بمعنى مذبوح، رجل جريح بمعنى مجروح. إذن اسم المفعول من الفعل الثلاثي الأصل فيه أن يكون على وزن مفعول. طيب قد يأتي على وزن فعيل أو على وزن فعل، وهذا قليل، وهذا قليل وسمعي، قليل وسمعي. قال وهو مقصور على السماع، إشارة إلى فعيل وفعل. قال ابن مالك وناب نقلا عنه ذو فعيل، ناب نقلا أي سماعا، نحو فتاة أو فتى كحيل. اثنان قال يأتي مما زاد على الثلاثي يعني الرباعي والخماسي والسداسي بزيادة ميم مضمومة بدلا عن حرف المضارعة مع فتح ما قبل الآخر ولو تقدير النحو مخرج مستخرج منطلق منطلق مختار. طيب لو قال قائل ما الفرق بين مختار اسم فاعل ومختار اسم مفعول؟ كيف نفرق؟ من خلال السياق، من خلال السياق. طيب مشتد، ها مشتد اسم مفعول، احسنت، اصله ايش؟ مشتدد. ومشتد اسم فاعل، اصله ايش؟ مشتدد. الان لو قلت لك مشتدد، مشتد اسم فاعل واسم مفعول يصلح، لكن نفرق بينهما من خلال السياق. يعني لو قلت لك مختار او قلت لك مشتد فهذا يفرق بينهما من خلال السياق. طيب قال هنا قال ابن مالك بعد ذكر اسم الفاعل مما زاد على الثلاثة وإن فتحت منه ما كان انكسر صار اسم مفعول كمثل المنتظر. واضح الدرس؟ إن شاء الله في يوم السبت نأخذ الصفة المشبهة واسم المكان واسماء الزمان والمكان. لماذا؟ من أجل يكون الاختبار السبت القادم. شدوا أنفسكم، شدوا أنفسكم قبل أن تشدوا. أبقي عندك. طيب سبحان الله عند الفشل لا سوتني. هذه ما هي؟ للتوزيع؟ ها؟ ما للتوزيع أم لا؟ خلاص خلاص أبقيها عندك.